القلب الحزين. أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد. كل من زار المقام فالنبي رد السلام. يعرف الخلق تماما أبشروا زوار محمد. وصلنا للمبشر أمر دنيا لا تفكر واتباع الهادي محمد. شمس في ضحاها هذه الدنيا مراها في ضياء من محمد. يا حبيبا المتقين وسراجا ومبينا. يا حبيبا المتقين وسراجا ومبينا. يا أبا القاسم دعينا فأتينا يا محمد. مدحه خير وفجر. حبه فرض وحتم. مدحه خير وفجر. ليس يأتي القلب هم للذي يهوى محمد. والبقى ليس يطول. كل من يمشي يقول كن شفيعي يا محمد. هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة. هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة. واشتري خير بضاعة شرعة الهادي محمد. يفتح الله العوالي بإمام للمكارم. يفتح الله العوالي بإمام للمكارم لجميع الرسل خاتم. فيعو الهادي